بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 28 بعد 700، ونحن بين يدي الصفحة 46 بعد 1000. والحديث إنما يدور في فلكي والحساب حق وما في حق ارتياب. وقد جاءت الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قاطبة تؤكد قضية أننا معرضون على الله عز وجل ومحاسبون. نحن في دار التكليف ثم ننتقل إلى دار الحساب، فالعقاب والثواب. وقد عرفنا من دلائل هذا الكون أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال. ولئن سألتني لما عرشت لتتحدث عن الله جل جلاله مع أن الحديث عن الحساب، أقول المنطلق إيماننا بالله عز وجل. وقد عرفنا من خلال الأدلة العقلية والنقلية، من خلال الظواهر الكونية، من خلال دلالات كل أجزاء هذا الكون على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقصان. ومن صفات الله عز وجل التي دل عليها الكون كله وجاء بها وحي الله عز وجل على ألسنة الرسل قاطبة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والحكمة. نركز على هذه الصفات لأن لها صلة حيث نستحضرها بما نحن مقبلون عليه من الحساب غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. دل هذا الكون على أن الله متصف بمطلق القدرة ومطلق الإرادة. إرادته سبحانه وتعالى نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى يتأبى عليها ممكن من الممكنات، وعلمه سبحانه وتعالى شامل، ورحمته سبحانه وتعالى سابقة، وحكمته قد دل عليها الكون من أوله إلى آخره. فإذا ما استحضرنا ذلك وجدنا أنفسنا في رحابة وجود. هذا الوجود كل منا يعلم أن له بداية وله نهاية بالنسبة لذاته، ونحن جزء من كل. فإذا ما سرت أوصاف الجزء على الكل، إذا ما عممنا ما اتصفنا به من بداية الوجود ونهاية الوجود في الظاهر، دل هذا على أن كل هذا الوجود إنما له بداية وله نهاية كذلك. وقد جاءت النصوص تؤكد هذا، لكن النهاية إلى ماذا؟ ندخل في المغيبات. جاءت الرسل لتؤكد أننا داخلون في عالم غير هذا العالم، هو عالم برزخ. والتصديق بالأخبار عما غيب عنا فرع من الإيمان بالمخبر. فإذا أيقنا بالمخبر وبصدقه وبسعة علمه سبحانه وتعالى، دل هذا على أن كل ما تأتي به الأخبار من آية أو من حديث نؤمن بمضمونها، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن تحقيق الإيمان لا يقضي معه أن تتصور هيئة المؤمن به. بمعنى هناك آخرة وحساب، أنا لست مطالبا، بل لو كنت مطالبا ما قدرت على ذلك، أن أتصور كيفية الحساب. هناك مغيبات لها كيفية، هناك مغيبات ليس لها كيفية. كل ما هو داخل في تعلق قدرة الله عز وجل، يعني من المخلوقات مما أخبرنا الله عز وجل عنه مما سيكون في ساحة العرض على الله عز وجل، له كيفيات. لكن الكيفيات هذه ما يصح أن نسلط عليها من أجل أن نتعرف إليها وإلى أبعادها وإلى هيئاتها وإلى ألوانها وإلى أشكالها وإلى كمياتها. ما نعرفه من كيفيات الأشياء في هذه الدنيا. ويكفي الفاصل في هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أنه ليس في الجنة مما تسمعون من أشياء إلا لون التقاء بين الأسماء التي أطلقت على ما في الجنة والأسماء التي نعرفها هنا. إذا أخبر الله عز وجل عن الرمان في الجنة، عن النخيل في الجنة، عن شجر النبق في الجنة، في سدر مخطوط وطلح منضود الموز في الجنة، لا يعني هذا على أنه الموز الذي عندنا سواء كان موزا نأتي به من الهند أو من أواسط إفريقيا. لسنا مطالبين بالوقوف على الكيفية، فإن شرحت لنا الكيفية فبها ونعمة. لكن هناك من الحقائق المتعلقة بذات الله وصفات الله عز وجل ينزه الله عز وجل عن الكيفيات. وذلك العبارة التي إنما يفوه بها بعضهم، الكيف مجهول في حق الله عز وجل، نقول الكيف غير معقول، يعني لا يكيف. لو أنه قال الكيف مجهول معنى ذلك أن ثمة كيفا، لكن نحن لم نحط به خبراء. نرجع نقول بداية أقيمت الأدلة على الله عز وجل من حيث إن هذا الكون له بداية، ولا يمكن أن ينتج العدم شيئا له بداية، بمعنى أن العدم قد سبق وجود هذا الكون. وبالاتفاق هذا ليس كلام مشايخ وإنما كلام علماء الكيمياء والفيزياء. العدم لا ينتج شيئا، حيث لا ينتج شيئا مع ذلك أن هناك من أوجد هذا الوجود من العدم. وهذا شأن الله عز وجل فيما عرفنا من شأنه في الخلق، حيث مر معنا وهذه من عبارات علماء التوحيد الدقيقة، الله عز وجل فيما يخلق لا يخلق معالجة وإنما يخلق بكن، بمعنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني يخلق من العدم. ولا يحتاج الله عز وجل عن المادة التي يريد أن يخلق منها، وإن كانت هناك من طبقات الخلق ما جاء به كتاب الله عز وجل وفيها أن الله قد خلق آدم من تراب، لكن التراب نفسه مما خلقه الله عز وجل، إنما خلقه مباشرة. فقط ناحية مهمة جدا، لون ألوان التذكير في عصر كثر غبشه وتراكم كدره ونشط فيه أعداء الله عز وجل الذين يريدون أن يؤصلوا للإلحاد في عصر قد ماج بالفتن واحتقن احتقانا كبيرا، حيث إن الأحقاد تفور وتغلي في مراجل صدور ما عرفت اليقين ولا الإيمان بالله عز وجل. قرأت أو سمعت في الأحرى حديثا لأحدهم يتحدث من كنيسة يقول أبشركم، يحدث أهل الكنيسة، الإسلام انتهى. وهذا الغافل ما درى أن هذه الأمة قد لقيت من الحملات الصليبية، لو لم يكن دين الله عز وجل لم يبقي منه شيء، بل إن التتار قد اجتاحوا الأمة الإسلامية، ولو لم يكن دين الله عز وجل لم بقي شيء. يعني هذه الفتن والمحن كلها يقف قبالتها، لا تقوم الساعة على وجه الأرض أن يقول الله الله، ما تقوم حينما تخلو الأرض من كلمة الله الله، وإلا فسيبقى هذا الدين. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخر الأحاديث، أي تؤكد استمرار هذا الدين. ما الحيثية هنا؟ قال هذا الدين هو الرسالة الخاتمة، وحيث كان الرسالة الخاتمة هو حجة الله عز وجل على الخلق، وحيث كان حجة الله عز وجل على الخلق مع ذلك قد حفظه الله عز وجل من التلويث الذي مس ما سبقه من رسالات، وحيث كان ذلك كذلك شاء الله عز وجل أن يكون الرسول عليه السلام عالميا، وأن يكون الإسلام إنما دعي إليه كل أهل الأرض بكافة أصنافهم، لأن حجة الله عز وجل. من هذه الحيثيات كلها نجد أن الإسلام لما كان حجة الله لا يفهم أن يخرج الله عز وجل حجته من بين المجتمع البشري ثم بعد ذلك يحاسبهم، سيبقى حجة الله عز وجل على الأرض إلى أن جاءت الأحاديث تقول يرسل الله عز وجل ريحا لينة من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق في خفة الطير وأحلام الرجال وأحلام أولئك الذين لهم منهج السبوعية أحلام السباع. ثم قال يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر لا يعرفون معروفا ولا ينكر منكرا. وقتها يأذن الله عز وجل لهذه الأرض بأن ينفخ إسرافيل في الصور لتطوى، لأنه لا يبقى هناك من يؤخر الله عز وجل إذا صح التعبير، ولا أقصد مضمونه أنا، لأن الساعة لها أجل عند الله عز وجل. لا تستأهل هذه الأرض أن تظل، لأنه لم يبقى هناك من عرف الله تبارك وتعالى. المثال هو طرحت عدة شواهد وأدلة وبراهين، ومن كافة القطاعات تلك التي تخاطب وجدان الإنسان وعقل الإنسان وفطرة الإنسان وحس الإنسان لتثبت أن الله عز وجل وحده المتفرد بهذا الوجود. قالوا لوحة من فلين وقد أتي برجل فألقى بإبرة على اللوحة فانغرست الإبرة في اللوحة، يظهر أنه كان راميا ماهرا. ثم جئنا بإنسان فأشهدناه هذا المشهد، قلنا له أتظن بأن الذي رمى الإبرة مبصر أم أعمى؟ يقول يجوز أن يكون أعمى، لكن أنا أرجح أنه مبصر. أخرج خرج، ألقيت إبرة ثانية فدخلت في سم الإبرة الأولى، إبرة منغرسة في اللوح الفليني، وإبرة أخرى دخلت في خرم الإبرة كما يقال سم الخياط. ثم جاء برجل، الآن أمامنا إبرتان ترى أعمى الذي أدخل الإبرة في الإبرة والإبرة في اللوح الفليني أم بصير؟ قال لا يستبعد أن يكون أعمى، لا يستبعد، يعني يمكن حيث الإمكان. وقضية الإمكان هذه قضية عقلية بحت، كل العقول ولو كانت محشوة بالتبن ولو كانت من أذكى العقول، العقول متفقة على أن أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. يقول يجوز، يقول يستحيل، يقول واجب. وقلنا تعاريف هذه في بدايات دروس التوحيد. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه أو لا يقبل العدم، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده أي لا يقبل الوجود، والممكن ما يقبل الوجود والعدم. قال يمكن أن يكون أعمى. طيب أنت ما الذي ترجح؟ قال يمكن أن يكون أعمى ولكن أرجح أنه بصير، مع ذلك أنه ما زال في تردد. أخرجناه حتى لا نطيل سيرة فينتهي الوقت ونحن في الإبر، بكفينا إبر ومسلات. فنحن أمام مشهد إبرة وراء إبرة، عشر إبر، كل إبرة دخلت في خرم الإبرة الأولى عشرة. ثم أتينا بهذا الرجل قال لا، الآن لا يمكن أن يكون أعمى. قلنا المادة التي ينسب لها هذا الوجود الطبيعة يعني ليس في عقل، ونحن من مخلوقات الطبيعة في زعمك، كيف تخلق الطبيعة إنسانا في عقل وهي لا تملك العقل؟ الطبيعة عمياء، بل سأخاطب الفطرة، أنا الفطرة البسيطة القريبة، أيهما أقرب للمنطق وللفطرة؟ أن أقول إن هذا الكون من ورائه ذات متصفة بالعلم والإرادة والقدرة والحكمة والحياة وصفات الكمال، أو نقول مصادفة عمياء؟ كنت عم استمع لشريط اليوم طويل جدا قرابة ساعتين يتعلق بما الذي يقوله علماء الفيزياء في نشأة الكون. صدقني كل ما جيء به من أدلة من الطرفين من ملحدين ليس لديهم حجة. أنا لا أقول هذا لأني أنا ضد الإلحاد، وإنما بالبداهة أنا عصرت المخ من أجل أن أفهم، ولا حجة إلا أنه ما يرون. عمرك ما ترى إن شاء الله تبارك وتعالى، ليست المسألة ترى، بل لاحظ لاحظ هذه نقطة مهمة جدا، وإن كان أنا أطلت في هذا. جاء من عرض قضية الطيران، قوانين الطيران والأجهزة التي تقلع بها الطائرة، فبدأ هذا الملحد يقول يا أخي قوانين فيزياء هي التي من وراء هذا الإقلاع. ما في مانع، أنا ما أنكر قوانين فيزياء ولا كيمياء، لكن لو أن القوانين وحدها هي التي أبدعت الطائرة، لماذا المهندسون إذن؟ لماذا المهندس؟ لماذا المصانع التي تصنع كل دقيقة وغير دقيقة من الطائرات؟ لماذا كل هذه الأجهزة الهائلة التي تركب أجزاء الطائرة؟ القوانين يا أخي، القوانين تفسير وليست خالقة. هو من مشكلة أنهم، هذا باختصار شديد، يريدون أن يهربوا من مسؤولية الإيمان. حتى أولئك الذين يقول نحن نؤمن بالله عز وجل لكن لا نؤمن بالرسالات، ما استفدتم شيء من هذا الإيمان، لأن الإيمان بالله عز وجل بداها فطرية عقلية، إلا إذا تلوثت الفطرة، إلا إذا حاد العقل بمحيدات وأبعد عن المسار الصحيح. لكن من هرب من الإيمان هرب إلى حيث يريد، لاحظ، حيث يريد أن يخلص في ذهنه من مسؤولية التكليف. ومن هنا نحن نحصر هؤلاء في زاوية، نقول أنتم تقولون أنه هذا الكون ما له موجد، قال لا، الطبيعة، الطبيعة الذكية والطبيعة الخلاقة والطبيعة البديعة والطبيعة والطبيعة جميلة، بما تصفون الطبيعة؟ قال طبيعة خلاقة. لو قلنا الطبيعة الآن وهو لا يدري ما كلمة الطبيعة بيقين، طيب أنا أقول الله عز وجل، الفرق بيني وبينك، أنا قلت الله هو الخلاق وأنت قلت الطبيعة، أنت أثبتت موجدا متصفا بأنه خلاق، وأنا أثبتت وجودا متصف بأنه خلاق، لكن يلزمني الإيمان به منهج حياة، حلال وحرام ويجوز ولا يجوز ويحل ويحرم. أنت لماذا حتى، لماذا جئت إلى صفات الله التي جاءت بها الرسل ودل عليها الكون لتبصيها على الطبيعة التي هي كما يقول بعضهم يكون من أكبر الخائنين، ويقول التاريخ سيحاسبني، مرحبا تاريخ، لا الشعب يحاسبني، مرحبا شعب، أي شعب هذا؟ يعني هو مسؤول أمام الشعب، مسؤول أمام التاريخ، لاحظ، أمام التاريخ، وقف التاريخ مرة من المرات، هذا في المنام طبعا، وزمجر في وجه هذا الذي هو من أكبر خوانة العالم ليحاسبه، قال له أنت لست بصادق، أنت كذاب، أنت خائن. والله ثم استفقنا من النوم، ما عاد في شيء، يعني عبارة عن خيالات. نرجع الآن لنتبين قضية الآخرة، الآن دلت عليها نصوص كثيرة جدا، قضية الآخرة متصلة اتصالا وثيقا بالإيمان بالله عز وجل، قضية الآخرة يثبتها وجود الله عز وجل وصفات الله عز وجل، وخاصة ما يتعلق بصفة الحكمة. لذلك أنت إذا وقفت أمام النصوص القرآنية لتثبت الآخرة وجدت تعبيرات دقيقة عجيبة حقيقة، ربما لا يلتفت إليها كثيرا في السياق لأنه تقرأ وتترنم أنت بما تقرأ. أما قال الله عز وجل لا ظلم اليوم، اليوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم، قلنا لا نافي الجنس، قد يكون هناك أحوال تمر بها الأمة ما فيها ظلم لكن تبقى شوائب، قد يكثر الظلم في هذه الأمة، بل أقول في البشرية قد يكثر الظلم والإجحاف والطغيان والعدوان، وقد يغادر الطاغية في جنازة عسكرية ويحشر إلى حيث يحشر دون أن ينال الجزاء، وربما أثني عليه فلان القائد الخالد ببعض إيش، هذه العبارات السخيفة حقا التي هي بلهاء أكثر من أي بله كان، هذا يدل على أنه لا بد من حساب، لأن الله حكيم، الله عادل، الله هو العدل. أقصد العدل هذه صفة مبالغة، وإلا هو عادل، يعني ذات متصف بالعدل، بدليل لا ظلم ولا ذرة من ظلم. إذن نحن محاسبون، موقوفون بين يدي الله عز وجل. يكفي أننا في دار تكليف، في دار افعل ولا تفعل، نحاسب على الأعمال. قلنا بأن الأعمال لا نحاسب عليها إلا إذا جاء بها شرع الله عز وجل، يعني التكليف، إذ لا عقوبة إلا بنص، حيث تأتي النصوص لتقول افعل وأنا أفعل. أما إذا جاءت النصوص قال افعل وأنا لا أفعل، أفأنبئكم هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. عبارة قرآنية مذهلة، أين ضل سعيهم؟ في دروب الدنيا، في الجاه والسلطان والكراسي وهذه الأمور والاستغلال وشفط الدنيا كلها من أول لآخرها والتسلط. ضل سعيهم في حرب جر، وفي تفيد الظرفية، وفي تفيد أن حياتهم قد ملئت بالضلالة، يعني لا يعملون عملا قد اهتدوا به. لماذا؟ لأنه لا منهج لهم، وكفروا بمنهج الله تبارك وتعالى، هم أزاحوا منهج الله عز وجل. ما أقصد أزاحوا عن المجتمع، بل أزاحوا من أنفسهم، إذ لا يلتزمون بما جاء من الله تبارك وتعالى. هنا مشهد من مشاهد الآخرة، أثبت الله عز وجل الآخرة بأدلة كثيرة في القرآن، وأظهر الله عز وجل مظاهر من الإحياء في القرآن الكريم. ويكفي ما جاء على لسان إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، وما جاء في قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالإحياء الحسي الذي وقع. تقول لي وقع، طيب ما رأيت أنا؟ صحيح ما رأيته، لكن أخبرك به من آمنت به. فمن آمن، قلنا بداية إيمان حقيقة، ونحن من بالمغيبات أيضا في مثل هذا الإطار، لكن من جملة الأمور التي عالجها كتاب الله عز وجل في قضية الآخرة، الآخرة غيب، وما غاب عن الحس ربما محيا من التصور، أو غاب عن لوحة الاستذكار، إلا إذا تكرر عرض المشهد على الذاكرة. ولذلك أبى الله عز وجل إلا أن يبين من الآيات ما فيه مشاهد حية متحركة حسية، والله عز وجل هو علام الغيوب، يخبر الله عز وجل عما سيكون بناء على إحاطته بذلك علما. ويوم يحشر أعداء الله، نحمد الله عز وجل على أنه قال أعداء الله. من أعداء الله؟ أعداء القرآن، أعداء الصحابة، أعداء الرسالة، أعداء الإسلام، أعداء المنهج، أعداء الحلال والحرام، هم أعداء الله عز وجل. من عدو الله؟ هو الذي عاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل يا ترى من يعادي الصحابة رضي الله عنهم يكون قد صالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل من يؤذي الصحابة يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الله الله، على أسلوب تحذير مفعول به لفعل محذوف تقديره احذروا، اتقوا الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، يعني دريئة. وإذا بكل محافلهم الكريهة، حقيقة سهام تنطلق من أفواههم رجسة نجسة، تنطق عن بواطن حاقدة تاريخها كله أحقاد، كله من أول، كله دماء حقيقة. ولذلك هؤلاء يتخذونهم أغراضا، ثم يبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، من عاداهم فقد عاداني، من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ويشكر الله عز وجل أن يأخذه. أنت بظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بصر بهذه البصائر، أما كان أطلعه الله عز وجل عما سيأتي بالمستقبل الأيام، لا تتخذهم غرضا من بعده؟ هذه بصيرة نبوة. يقول هنا يوم يحشر أعداء الله إلى النار، المصير النار إلى حرف جر، والحشر هنا لا إلى الجنة وإنما إلى النار. فهم يوزعون يفرقون على أبواب النار السبعة حتى إذا ما جاءوها. لا يحكم الله عز وجل على أحد من خلقه يوم القيامة إلا بشهود وعدول بما كسبت يداه. والنصوص القرآنية كثيرة فيها ذلك بما كسبت، ذلك بما كسبت، اليوم أجزاكم نفس بما كسبت، ما كسبته الأيدي في هذه الدنيا. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. كلها نصوص تؤكد الآخرة حاضرة في القرآن في كل صفحة، وإذاك ما ينبغي أن يغفل عنها الإنسان. وأنت سائر إلى الوظيفة، وأنت راجع إلى البيت، وأنت تتعامل في السوق، وأنت تشتري، وأنت تتجول، الآخرة ينبغي أن تكون نصب العين، لأن كل حركة من حركاتك ينبغي أن تصب في صحيفة الحسنات. ضع كل قول أو فعل أو موقف أو حال في الميزان، أي في الكفتين، لا في كفة واحدة، كفة الحسنات. هذا لمن كان له قلب، لمن كان حاضرا مع الله عز وجل في كبريات الحقائق بعد حقيقة التوحيد. قال حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم، شهد عليهم. لا أستحضر أنا أو أنت من أجل أن تشهد على فلان وفلان، هذا في الأصل قد يؤتى بي، يؤتى بنا من أجل أن نشهد لنوح عليه الصلاة والسلام بأنه بلغ قومه، وهذا جاءت به الأحاديث. لكن الشهود من ذات المشهود عليه، شهد عليهم سمعهم ما سمعوه، خاصة في مجالس المكر والسوء والتخطيط الهالك المهلك، وأبصارهم ما وقعت أبصارهم عليه، وجلودهم. هنا المشكلة، لو كان أعمى يبقى الجلد، لو كان أصم يبقى الجلد، الجلد ما ينفك عنه. في إنسان بلا جلد، صحيح قد يكون جلده غليظ كجلد الثور أو عفوا كجلد الفيل سميك، لكن والله الفيل فيه إحساس أكثر من كثير من الفيلة من بني آدم الذين يقول وجلدهم بما كانوا يعملون. لاحظ ما أروع هذه المركبات الآن التي هي مكونات الإنسان، وضع الله عز وجل لي السمع من أجل أن أتحرك به لأؤدي منهج الله، والبصر من أجل أن أؤدي منهج الله، والجلد من أجل أن يحفظ لي ما بباطن الجلد لأؤدي منهج الله عز وجل. لكن ألا ترى بأن هذه عبارة عن رادارات؟ أنا يعني ما أدري، ممكن أخطئ بهذا التعبير، لا مانع، أستغفر الله عظيم من كل ذنب عظيم، لكن هذه ملصقات، سميها أنت ملصقات. حتى أقرب الموضوع، كثيرا ما سمعنا أنه الآن قضية التجسس في المجالس عبارة عن رأس دبوس، هو عامل دبوس أناقة في نهاية القميص. ما هذه وردة؟ هي مو وردة، هي مسجل، يضرب هو المسجل. قل لك لماذا؟ لأنه يخوفني بمسجل، وأغفلني بهذا التخويف عن أنه أنا كل مسجلات. لو كنت أدري، لو كنت أدري لوجدت أن كل سمع بصر من أول إلى آخره. لاحظ الكلام الآن، ما ذكر الله عز وجل أن هذه تشهد علينا أو لنا؟ ما ذكر، ذكر على أعداء الله عز وجل. لماذا؟ لأن سلوكنا كله نور. لماذا كان نورا؟ لأننا على الصراط، لأننا على الحق. إذن هنا بما كانوا يعملون، الآن تبدأ المعركة والمهاجمة، مو مهاترة، ليست مهاترة، وإنما لون من ألوان التأنيب والتذنيب والتضييق على الشهود. الآن ينبري ذلك الإنسان الذي شهد عليه جلده، ينبري على جلده، وظني أنا لو كان بإمكانه أن يعضه لعض جلده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ هذا السؤال استنكاري، استفهام إنكاري، يعني ما عم بيدعبوهم مدعبة، لما شهدتم علينا؟ علما بأنه كانوا لما أنكروا يدافعون عن جلودهم من أجل ألا تلقى في النار. لما شهدتم علينا؟ الجلود نكائبهم أنطقهم الله عز وجل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لاحظ كل شيء، يعني الله قادر على أن ينطق الحصى، الله قادر على أن ينطق الطعام وقصع في الطعام والشجرة وجبل أحد وكل ما بنا الأبواب، لو شاء الله عز وجل أنطق كل شيء. لاحظ كل شيء، أنطق كل شيء وهو هنا، لكن هذا ما عاد يستفيد منه هناك. لا فائدة من أن نعرض عليهم أدلة التوحيد في ساحة العرض على الله عز وجل، فات الوقت. الإيمان خارج دائرة التكليف، خارج دار الممر، لا ينفع صاحبه. كل الناس سيؤمنون غدا بين يدي الله عز وجل. إذا أردت الدليل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، والله ما التفت النص إليهم ولو شئنا قال. أنت اقرأ ما قاله المفسرون في روعة الالتفات، هؤلاء لا تلتفت لهم، شو الكلام هذا، انتهى الموضوع. أنت خرجت من الدار التي أوجدك الله فيها وأنعم بها عليك وأظهر لك الأدلة والبراهين، ثم أنت أعرضت، أنت كنت أعمى مع أن الله زودك بالبصر، كنت أصم مع أن الله عز وجل قد زودك بالسمع. لذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. هو عطل حواسه، إنهم كلا إلا كالأنعام. ولذلك هنا قال وهو خلقكم أول مرة. كان بالإمكان أن يبنوا على من خلقنا أول مرة، الله عز وجل. الأدلة كثيرة، حقيقة كثيرة، وإلا كنا رجعنا نحن للمرحلة الأولى. ثم إذا كان الله عز وجل قد تفرد بخلقنا وهو أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه سوف نعرض عليه، قال وإليه ترجعون. لاحظ الفقرة القرآنية الأخيرة، إليه ترجعون. ترجع مبني المجهول، والواو نائب فاعل، هنا لم يذكر الفاعل. سنعيد بناء على درس النحو، سنعيد الفعل المبني المجهول إلى مبني المعلول. رجع، يرجع، يرجع، يرجع، معناته هناك من أرجعه. يرجع يعني رجع بذاته. نحن بصورة عامة العودة إلى الله عودة قهرية قدرية. إذا كان هناك من لديه معلومة بخلاف هذه المعلومة، كأن يقول أنا ما نراجع، ننتظر نحن لنرى يرجع ولا ما يرجع. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مهما تجنب سكرات الموت، ربما خطف خطفا، ربما سكت دماغية، هذه ما ينبس فيها ببنت آها حتى ولا نفس، لكن لا بد من أن يرجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. يرجع، قال يرجع. لذلك جسد الفعل دون أن يلفت إلى الفاعل للبداهة في معرفة الفاعل. وإذاك المؤمن في هذه الدنيا ماذا يفعل؟ كلما نزلت كربة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هو راجع، مو يرجع، ما قال يرجع، وإنما أنا راجع إلى الله عز وجل. وذكرنا مرة أن قول سيدنا علي نفس المرء خطاه إلى أجله، نفس المرء خطاه إلى أجله. هل نحن نخطو؟ نعم نخطو مع الأنفاس. نأتي الآن للحديث، وقلنا لا يستغنى في فهم القرآن عن الأحاديث، ومن ظن أنه يستغني عن أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين ما إعلانه أنه يحسن الظن بالأحاديث، يقول كذبت في حسن الظن. أردت أن تدلس على الناس، أنت ضد الأحاديث، يعني ضد القرآن، لأنه لا يفهم القرآن على وجهه إلا بالبيان. ولله المثل الأعلى، عندنا متون القرآن كله متن، اعتبره متن كله، وعندنا شروح، جاءت الأحاديث لتشرح المتون. وهذا نعرفه نحن في مجال القوانين والدساتير، الدستور عبارة عن مواد ثم تأتي التفاصيل. الأحاديث الشريفة تبين ما جاء مبهما في كتاب الله عز وجل، تفصل ما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل. نسمع الأنس الآن. أنس رضي الله عنه: كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك. صلى الله عليه وسلم، نعم، كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فضحك. ما في أعظم تربية من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، وما في أروع وأعمق من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في زرع المعنى بإتقان مذهل. كنت عم بقرأ كتاب لأحدهم التربية في أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صدقني أكثر من توجيه لما كنا في المدرسة يأتي وإذ الحديث قبل، لكن نحن ما قرأنا الحديث قراءة واعية. أو بمعنى آخر، أنت مدرس، هل قرأت الأحاديث بنيت التعرف إلى الجوانب التربوية في الحديث والأساليب التربوية في تقدير المعنى ووسائل الإيضاح التي كنا نقدمها للطلاب؟ هذا سؤال. هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ البداية، كنا جالسين فضحك. طبعا ما يتحرك الرسول صلى الله عليه وسلم حركة، ولا ينبس ببنت شفة، ولا يبتسم عليه الصلاة والسلام، ولا يقول أتحرك إلا إذا كان هناك معنى، لأنه حركة النبي صلى الله عليه وسلم منضبطة، حركة ربانية. ولذلك في مواطن يضحك فيقول أضحك الله سنك يا رسول الله، خبرنا أنه في شيء، في حقيقة من الحقائق. فضحك فقال: لا تدرون مما أضحك؟ كأنما هذا الصحابة أن يسألوه. وهذا أيضا من أساليب التربوية، أنا أثير الاهتمام. لو افترضنا أنه هابوا فما سألوا، ما في مانع أنه أنا ما ضحكت هكذا، ضحكت لأني شهدت، وأنا أحببت أن أبلغ ما شهدت، لأنه ما شهدت من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه. قال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذه عبارات الصحابة كثيرا ما كان يقولها الصحابة رضي الله عنهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. يعني يخاطب العبد ربه، العبد هو المخاطب الآن، فيقول: عرض المشهد الأخروي دليل على تعلق علم الله عز وجل، تعلق إحاطة، ودليل أيضا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على مثل هذا المشهد، ودليل على أن علم الله عز وجل سابق على المعلوم، بمعنى من الآن أعلمنا ما سيكون، نقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحوار الذي جرى وما الذي يترتب على هذا الحوار وإلى ما آل إليه المحاور ها هنا. قال: هل من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب. والله نسمع نحن ما في مانع، والمحكمة هناك محكمة عدل 100% هذا الكلام. مرة من المرات وحضرت لشهادة، الحمد لله عز وجل انه ما كان، الحمد لله سليم، نرجو الله ان لا يختم الا بهذه السلامة، سلامة ونظافة، الحمد لله رب. انا عم اتكلم وبعدين انا بالنسبة لي قال متفلسف فيما يسمى بحقوق الانسان احيانا يعني، فعم اتكلم ما انهيت يعني، يمكن اتيت بالفعل وسمعت بالفاعل، بالمبتدا وسمعت بالخبر. قال لي: اسكت. والله خفت، انا والله خفت، سكت، خرجت. لكن رجعت، انا رجعت ووجدت حقارة الموقف. انت قاضي، لماذا تقول لي اسكت؟ انا ماذا فعلت؟ ثم اين المشكلة؟ المشكلة أنا أعرف في القانون، أنا اشتغلت بالسرايا 10 سنوات، أعرف بأنه القاضي له أن يوقفني 24 ساعة بلا سين وجيم. ما شاء الله، عدالة، عدالة رائعة جدا. لو افترضنا أنه كان مزعوج من زوجته في البيت وجاء والله قال لهم أوقفوا، يوقفونه، ما أظن أنه يعتذر. حتى لو اعتذر ما بستفيد من اعتذاره، أنا مرحبا اعتذار، أنا رميتني في كذا كذا كذا. قال لي: اسكت. فسكت حقيقة. لاحظ أن العبد هذا عبد، قال العبد، كلمة العبد ترى مهمة جدا هنا، يعني ما خرج عن العبودية، بل هناك العبودية أوضح. قال يا رب ألم تجرني من الظلم؟ والله صحيح، بلى طبعا، لأنه يلفت هذا، ألم تجرني من الظلم؟ يقول الله عز وجل بلى، فيقول إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. يعني هو عم يشترط نوع الشهود عليه، لا نوع الشهود عليه، يعني شهود الإثبات في المقابل، هذا الآن كما هو في المحاكم، الشهود منك أنت، إيتي بالشهود التي تريد، لكن عليك أيضا بدك شهود على كيفك أنت. لاحظ قال إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. أرجع مرة ثانية، استحضار مشاهد الآخرة التي جاءت في القرآن وفي السنة أمر مهم، حتى يجبل بها عظمك ولحمك وخلاياك ونفسك وعاطفتك وفكرك. ما تقلني الآن اكتئب، أنا اكتئب أخي، اكتئب ريحنا منك، لا تكتئب، بالعكس تنشرح، لأنك إذا وقع عليك ظلم تعرف بأنه لا ظلم اليوم. أتدري بأن الآخرة فيها الشفاء للصدور؟ من أولئك الذين، لاحظ، من أولئك الذين كانوا يتغطرسون ويعتدون ويطغون ثم رحلوا بلا حساب. لاحظ الآن، اليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ملأوا حياتهم ضحك، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بكين، وإذا رأوهم هؤلاء قل ما شئت أنت، من القدم، من الخرافات، من عصور الظلام الآن، من فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. تشفي يشفي الله عز وجل الصدور، صدور أهل الجنة. لماذا؟ لأنهم ذاقوا الأمرين بسبب إيمانهم. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هنا قال فيقول إني لا أجيز اليوم عن نفسي شاهد إلا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكرام الكاتبين شهودا، لأن الملائكة معصومون، الملائكة مو ضد أحد على فكرة، يعني ما أوكل الله عز وجل علي ليكتب علي من يحقد علي أبدا، العلاقة طيبة بيننا وبين الملائكة والحمد لله حقيقة. قال فيختم على فيه ويقول لأركانه، الآن ما دام ختم على الفم، انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام حتى يرينا الله عز وجل ما الذي يجري الآن بينه وبين أعضائه التي شهدت عليه، فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.